قصص عربية. الدجاجة الحمراء الصغيرة. في يوم من الأيام في مزرعة لم يجد الحيوانات الطعام، كانوا جائعين جداً، فقرروا أن يطبخوا. الدجاجة الحمراء الصغيرة وجدت حبوب القمح وجرت لتخبر أصدقائها، فربما يساعدونها. ترى من سيساعدني؟ بقرة، هل تساعديني كي أزرع الحبوب؟ لست أنا، الشمس قوية جداً. خنزير، هل تساعدني كي أزرع الحبوب؟ لست أنا، الشمس قوية جداً. كلب، هل تساعدني كي أزرع الحبوب؟ لست أنا، الشمس قوية جداً. حسناً، سأزرعها وحدي تماماً. فزرعت الدجاجة الحمراء الحبوب وحدها. ومرت أيام عدة، سطعت فيها الشمس وأمطرت السماء. قررت الدجاجة أن تزيل الحشائش الضارة. ترى من سيساعدني؟ بقرة، هل تساعدينني كي أزيل الحشائش؟ لست أنا، فالجو جميل جداً على العمل. خنزير، هل تساعدني كي أزيل الحشائش؟ لست أنا، فالجو جميل جداً على العمل. كلب، هل تساعدني كي أزيل الحشائش؟ لست أنا، فالجو جميل جداً على العمل. حسناً، سأفعلها وحدي. فقامت الدجاجة بإزالة الحشائش الضارة واعتنت بالحديقة وحدها. وبمرور الأسابيع نضج القمح وأصبح جاهزاً للحصاد. أصبح القمح طويلاً وقوياً، فقررت الدجاجة أن تطلب من أصدقائها مساعدتها في حصد القمح. بقرة، هل تساعدينني كي أحصد القمح؟ لست أنا، أريد أن أرتاح في حظيرات اليوم. خنزير، هل تساعدني كي أحصد القمح؟ لست أنا، أريد اللعب في الطين اليوم. كلب، هل تساعدني كي أحصد القمح؟ لست أنا، أريد أن أعثر على عظمتي في البيت اليوم. حسناً، سأفعل هذا وحدي. لم يساعد أحد الدجاجة الحمراء، فقامت بالعمل كله وحدها مرة أخرى وحصدت القمح. وبعدما انتهت طلبت من أصدقائها المساعدة في طحن القمح إلى دقيق. من سيساعدني كي أطحن القمح؟ بقرة، هل تساعدينني كي أطحن القمح؟ لست أنا، فقد اقترب موعد الحلب جداً. خنزير، هل تساعدني كي أطحن القمح؟ لست أنا، فقد اقترب جداً موعد العشاء. كلب، هل تساعدني كي أطحن القمح؟ لست أنا، فقد اقترب جداً موعد العشاء. حسناً، سأفعلها أنا. فقامت الدجاجة الحمراء بطحن القمح إلى دقيق وحدها تماماً. قررت الدجاجة الحمراء أن تخبز بالدقيق خبزاً، وأعطت أصدقائها فرصة أخرى لمساعدتها. من سيساعدني كي أخبز بالدقيق خبزاً؟ بقرة، هل تساعدينني كي أخبز خبزاً؟ لست أنا، أنا لا أعرف كيف أخبز. خنزير، هل تساعدني كي أخبز خبزاً؟ لست أنا، فأنا لا أعرف كيف أخبز. كلب، هل تساعدني كي أخبز خبزاً؟ لست أنا، فأنا لا أعرف كيف أخبز. حسناً، سأفعلها أنا. وخبزت الدجاجة الحمراء الخبز وحدها، وعندما نضج تركته ليبرد قليلاً، وفي وقت قصير جاء وقت تقطيع الخبز وأكله. نظرت حولها فلم تجد أحداً. ترى من سيساعدني كي آكل الخبز؟ أنا سأفعل. لا، لن تفعلوا، لقد عملت وحدي وسأحصل على المكافأة، هذا الخبز.